سيد محمد المنصور السلام عليكم نيغي نيو دائرة المنتدبين لتعليم علوم الدين فتبارك الله دي نيو برام دارا جي من شيخ عبد العزيز دي سما رك دي سما رك تدوم رك يالا كو يالا ماي غود فان فتبارك الله لي ما ورونا واخ سي دارا جي اك كليفاي واي ملن واي فتبارك الله جوتال لنا ما سمون يو سي كليفا ي جوتال لنا ما سمون يو سي دارا جي جوتال لنا ما سمون يو سي نين دارا جي جوتال ما سمون يو سي والو دارا جي يالا مكو ياغا جوتالال مو مل نك ني بس بي waye soxna yi ci wetu buntu keur gi may len nu wala ñu xajal koy mu genn mu mel na ni daara gi dañ mako tudde waaye mooma daara ji mooma bés bi ana borom daara ji di nga nawuyu. Ci ma jàngal mooy kan Cheikh Al-Khalifa mooy doraam daara ji, ki ko jàngal Alhaji Malick ñoo ñoo moom daara ji. dama ni bés bi li Abdulaziz wax dëgg la, moomuma ko. man ngeen ko tuddee ne maa leen naxalal mooy maa leen jàngal. kon man àllarba laa, àllarba warula am àllarba. ana ku ma jàngal Cheikh Al-Khalifa, ana ko jàngal Alhaji Malick. kon Alhaji Malick mooy borom daara ji, Khalifa mooy borom daara ji, bés bi moo ko moom. ñu leen di nuyu nag di leen ziara, di ñaan yàlla tànk yi la Mouhamad waxaloon waa Wafdu Khawlaana yàlla leen ko yàlla defal ci seen tànk yi li ngeen ñëwee. ngir lan matal wëlëre, ngir lan teral xam-xam, ngir lan delloo wasi ca naala. Wafdu Khawlaana ñoo jëkk ziara Mouhamad ci Madinatul Munawwar. dana toog ni nun daal jekki ba Mouhamad dina woote ci xare ñu sokkoo seeti du noona. léegi daal nanu ànd de Madina ziara Mouhamad delloo njukkal Wafdu Khawlaana ba ñëwee ñu dikkini ko nahnu muminuna billahi wa musaddiquuna bi rasuli diina zaahiran laka ya rasulallah. mu ñu leen fa amma masirukum ilayya fa inna li kulli qudwatin xataaha bairu ahadikum xasanatun fi dunia wa xasanatun fi alaxira summa alamahum faraidahum. mu ñu ni ko dikk nanu di la ziare yow Mouhamad, dëggal la, dëggal nanu yàlla, gëm nanu yàlla, dëggal nanu yonentam, ànd nañ dikk la di la ziara. Mouhamad nee na ni leen fa amma masirukum ilayya fa inna li kulli qudwatin xataaha bairu ahadikum xasanatun fi dunia wa xasanatun fi alaxira. yéen ni ñëw ba Madina mbooleem gëléem yi ngeen war jéggi bu ñu jégge ba agsi jéggi bu nekk yàlla yiw ci àdduna di yiw ci alaxira. kon yéen itam seen dikki bi oto bu ngeen raw ruuga wala aw fas wala leneen la yëgg bu ne yàlla yiw ci àdduna yàlla yiw ci alaxira. mu xamal leen seeni farata, xamal leen seeni sunna, dénk leen nag masal wëlëre. ni leen nag man zaara nii fil madinati kaane maa yi fil janna. ku ma ziara ci Madina maa ak yow ñoo ànd nekk ci aljanna. yàlla leen yàlla defal loolu seen digganteeg góor gii tëdd muy Cheikh Al-Khalifa ak baayam muy Cheikh Alhaji Malick ak sunu wajur bi nekk muy Alhaji Abdulaziz. bés bi nag bésu xam-xam la. waa daara ji ñoo ziara ngir teral xam-xam ak wëllëre, ak wëllëre nag muy lu am solo nag. matal ngeen yàlla yàlla matal leen, matal ngeen yàlla yàlla matala leen, teral ngeen xam-xam yàlla yàlla tera leen. te it wax dëgg yàlla li si yoon Aziz wax wax na dëgg. bu dëgg ku la masaan jàngal boo amee xam-xam mooy sa première noon, wala bul sa noon it doon nag muy sax ni maa jànge ci moom. bu ko rusul it dana ko jom ma wax daal ni diwa ma jàngal, waaye yéen jàpp woon ma sëriñ, bàyyi ngeen ma jàpp. maa la ko wax, wax naa fii ni fa tabaraka allahu lii seen barke sëriñ sen barke maam mu Cheikh Al Khalifa ak sen maam El Hadj Malik def mu ne ma ñettali leen liggante la xosh ak siiba wëy hi liggante la xosh ak siiba wëy hi ak Khalil Khalil moo jàngal la xosh moo jàngal siiba wëy hi Khalil moo jàngal la xosh moo jàngal siiba wëy hi siiba wëy hi nag man naxwu lool ba jël bayram bu mu jël taalibé ku ñëw doo laajte sax Khalil siiba wëy ngay laaj bu mujj nag góor gi nag mbir mi xaw a xesan ci xolam mu ne yàlla kat taalibé bii ma jàngal ba mu am xam-xam léegi ku ñëw romb ma dem ci moom yàlla nga ma yekkiwal xam-xam boo xam ni dana ma ko wege yàlla nga ma yekkiwal xam-xam boo xam ni dana ma ko wege benn fajar muy doxam si ci mbedd yi dégg jigéen ñi tab tapar kaya dax dax daxax dax dax dax foosoo la ko yàlla ya yekki wala ërët dax dax mu ni saybabu xasif daxax dagu sa xéet dax dax dax watuduma froox dax daxax watuduma ñmoo allahuma amin ba tey xamul ërët li muy man man naxwu xamul ërët laxwas maa fa toog ba jàng ërët bëgg na sëdi Hadj Malick du nit ërët boobu yi ma doon wax daxax daxax dax dax Maodo ba demee ci Hadj Husna yi nii dafa jàjj nit tënk fa yëpp laa tani bul sàggan dëhra diiru jamono fil huda ci njub laa tani bul sàggan dëhra diiru jamono fil huda ci njub laa sabu xafif tani sabu saqin dëhra watuduma fro huda watuduma ñmaaw lépp daje laa tani dahra fil huda laa tani dahra fil huda laa tani bul sàggan dahra sa diiru dund yow taalibé bi fil huda ci njub laa sabu xafif tani sabu saqil dahra watu mafroq huda watudu mañ moo foofu nag bi mu ko tënkee ba ñu mën ko nag mu def ërëetu tasawuf alik nii ida jiital aroda alokatan aroda xilaafillahi bil xaqi wal huda jotalal ma bantaa xal ndem dem nga mëti mura mun a ware alokatan bataa xal bataa xal mooy ñetti koñ yi defe naa ñetti koñ yi moom la ma ngi daan def alokatu boobu di firi bataaxal ci lañ jël lokatu di fili malaayika ndax yebal gi ko yàlla yebal yi leen di yàbbal yàlla yebal muy seen ndaw leetar bi itam di sa ndaw ñu ne okatu mine lawkati olokatan lawkatu malaayikatu ida jiital aroda alokatan aroda xilaafillahi bil xaqi wal huda ci wàllu nag tàndeefug yàlla ga kay borom mu njëkk ca mooy Mouhamad mu tënk nag ëroot fukki baxriyaak juróom benn yàpp alaa ji Malick tënk ko ci ñaari béyt ni atil madadan wabsit wabasir mukammilan muhazija rajsi ramli sarxan ilal yada sarixan xafifan lil ilahi mudaarixan wa muxtariban mujtasu taxliba li atida kan fa tabaarakallahu yàlla yàlla fayal nu leen ma nu ma leen fa yàlla ma yàlla fayal leen ñu amul morom ngeen wax dëgg yàlla koon koo ma sa jàngal bu nekk sa noonit nekk sa kontan ci ngir dañ ñaari foore foore ju mag ak foore ju ndaw foore ju ndaw ji am bayre lool yangi lool ñepp deggal ko foore ju mag ji mere ngeen diglu mu baax ha loola la xaw li la xaw bu jëk la leen di wax ak li leen yàlla yekki wal muy ak dagle benn bés mu dem ci buur moom foore ju mag gi ni ko sa nguur gi de boo bëggee mu sax na nga am yóoru foore ju ndaw bu amee yóoru foore ju ndaw na nga defal loo xam ni dootoo fa liku mukk mu ne ko waaw fu may jëlee foore waay mu ne ko ah sa waa ji day xam-xam bi réena te ndaw la de waaw ni may defa man koo rey mu ne ko ko sopp gabar la ne sàkk sàng bu ne day dana ko fas rofet di doxantu xam naa ni foofu day boo fa yeboleen gaa yi amaana mën nañ koo rey sax te doo ci feeñ mu daal di woo ñi gën a mën a jam ceew ni kon ñeen dama bëgg ngeen fexe daal ba foori ci naw jooju bu dee doxantu rek ngeen fexe ma ko reyal ñu d' accord foori ji sàkkusaan jot mu war fa sangu rafet ak mbuba mu rafet di joxantu dem ba romb seen soxna ci wëlëre matal ko ni mu garaawe muñ soxna fii day sama xaritu bàyyi la duma ko teggi mukk naa fi wàcc nuyu ko wàcc nuyu ak soxna fi mu ne ko yow de sa wëlëre bàyyi laa mu ne ko moo tax ma jàdd ciw di la nuyu fi mu ne ko kon nag muñal ma tuuti li may def pare nga mos ci mu bañ a wedd wa xam toog ci wetu soxna si mu defal laax bi mu pare ràcc jox ko muy lekk fas wa nag dar dem ba ca àngal ba foore ju mag ji seen fas bi defa ni waa ji dee na mu ne alhamdulilah rabil alamina ñëw te dee danaa nguuru ci sa fas bi te doo ko sa nga bañ ni ñoom kaan sa fas ba commencé dañal rek gaa ñu séen ko defi ni foore jaa ñu fasal ko ñu ne waa luy luy waay ñu xool ko rek muy foore ju mag ji ñu wax ko buur ni def nañu musiba góor ga lañu rey mu ni góor ga ñu ni sa góor ga ah ñu woo waaju foore ju ndaw ji ni ko waa ñëw dañ leen laaj ne xew lan la yow sa fas yi li ci jotale góor gi ba ñu rey ko nii mu nekk la affaire am bi yépp buur bi ni ko ne dama la wax li xew yow lañ neoon a rey ndax waa ji moo ni nu yóoru foore ju ndaw su ma ko amee sa nguur gi dana sax mu ne kooku day caaxaan rek yóoru fuure yóoru fuure dama bëggoon a rey lu rek wala man xafara li akiyi jubban waxaa fihi makabban mohammad nee na ku gasal sa mbokk njuli pax yaa cay daan gaa ñi loolu moo xewoon waaye am sa mbokkum taalibe mu jàngal la nga def ko ni sa bàyyi mu gën a la sa bàyyi lu mu xam wax la lu mu am jox la di la teral loolu ci yéen rek la ak kuy seen xarit ak kuy seen bokk ak kuy sama mbokk suñu Abdou Aziz wax na ko mu mel nag ni mi ngi guddi waaye ngeen may ma su ngeen ma ko mayee ma jàng benn xutba bu gàtt rek jox ko foore yi ma dem ah alhamdulilah aladi xalaqa al insan wa allamahu al bayan kama allamahu tibyan al qaim fi kitab al xakim bi qawli shahida allahu annahu la ilaha illa huwa al malaikat wa ulu al ilmi qaima bi qisti la ilaha illa al azim al xakim assalaamu alayna wa alaykum ورحمة الله تعالى وبركاته والعرش وسكناته والكرسي ونمواته. أيها الإخوة المتفقون في العقائد الزكية، المتحدون في الآراء السديدة، المتحابون في تأييد الأخوة الإسلامية، المتخلقون بالأخلاق السماوية والعوى العذرية حسا ومعنوية، حتى كأنكم لا يرى في الطلبة من يشبهكم أو يعادلكم في تعظيم العلم والمعلم، أهل الذات المنتدبين لتعليم علوم الدين وبمرضاة الله مجتمعين وبالأخوة والتحابب والمواصلة والوئام الموافقين كالأعضاء المباشرين، كمال والكرم والاشتعال لحياة الدين والإسلام المكرم. فلازلتم في كلاءة خير البرية مدى الدهور والأزمنة، مقتبسين من نور العلم والمعرفة سرا وعلانية، كما قال شقاء عارف الله حاج مالك المحترم: زمان أناس في إماتة سنة تمالوا وبث العلم فيه عيوب، فإني رأيت البيض والسود كلهم تباعوا لترك العلم ذاك مخيب، وقد جعلوا علم المكرم حاجبا فقلت عن الجهل القبيح حجيب، ألا يا بني هذا الزمان دعوتكم لإحياء الدين بعلوم أجيب. فبامتثالي نصحتكم لله لا غير مطلبي فعون الإله العالمين حسيب، فبامتثال هذا اتخذتم يوما معينا من الأيام عادة، وأما أنتم هؤلاء فلازلتم لمن يقتبس من العلم والمعرفة بجاه صاحب المزية، وعلى آلي وأصحابك التحية. فها أنا أتشرف اليوم أيضا بهذا المقدم المحترم لتعظيم العلم المعظم وآله الفضائل الكرم وإظهار فضله المغترم الذي لا يخفى على ذي عقل قد فهم، كما قال حاج مالك أيضا حكاية عن سباب الطالب الناسك: وإنني عبد الذي علمني حرفا يبيعني كما يعتقني، أبي استرق إن ذا التعليم أبوك في الدين بلا توهيم، حق المعلم على حق الأب إذاك في الدين وذا للنسب. كما شاهده أيضا جد الحاج مالك عليه ظل مالك: وإن عملا أن تحت علما تناصلا بملك مدام ليس فيه حروب، وإلا فإن النخل ليس بنافع إذا لم يكن فيه ثمار تطيب. كما مدعو ابن الخليفة الأكبر: أحسنت أتخنت أكملت الجميع وقد أنكحت من عمل علما كما انتشر. فلا الحمد والشكر لما من الله عليكم بحسن المعاملة التي هي أغرب وجودا من الكبد الأحمر، سيما المعلم والمتعلم في زماننا هذا، حتى استغار بها بعض الشيوخ أعدى عدوك الآن من علمته لما ظهر ماري ونصار، فكيف لا. ولا يخفى عليك إن فضلة العلم مشهورة في الأحاديث النبوية والآيات القرآنية، قول جل وعلا: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وأيضا وفوق كل ذي علم عليم. قال عباس: فوق كل عالم عالم إلا أن تنتهي العالم إلى الله تعالى، فلله تعالى فوق كل عالم. وقال صلى الله عليه وسلم: العلم ميراثي وميراث الأنبياء قبلي، فمن كان يرثني كان معي في الجنة. كما في رواية عن أنس قال: أي طالب للعلم تواضع له، ومن تواضع له تواضع لله، ومن تواضع الله رفعه. فإن التراب لما دل لحمة القدمين صار طهر الوجه، كما قال تعالى: فامسحوا برؤوسكم وأيديكم إلى المرفقين. وقال صلى الله عليه وسلم: أقرب الناس من درجة النبوة أهل العلم وأهل الجهاد. وقال صلى الله عليه وسلم: هلاك أمتي في شيئين: ترك العلم وجمل مالي. وقال صلى الله عليه وسلم: كن عالما أو متعلما أو مستمعا أو محبا، ولا تكن لخامسة أي مبغض وفتح لك. هذا البغوي عن عبد الله بن عمر عن النعاس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بمجلسين في مسجد أحد المسجلسين يدعون الله ويرغبون إليه والآخر يتعلم الفقه ويعلم له فقال كلا المجلسين على خير أي واحدهما أفضل من صاحبه أما هؤلاء فيدعون إلى الله ويرغبون إليه وأما هؤلاء فيتعلم الفقه ويعلم الجاهل فهؤلاء أفضل وإنما بعث معلما ثم جلس فيهم ماني ماني سنتبول بيغا خامني بن دوم آدم يمو تشا مو خامل كو بيرل وما وخ ني شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم خائم لقصي لا إله إلا عز الحكيم مني يا مقصالي بينا فانظر كيف بدأ سبحانه وتعالى بنفسه وسمى بالملائكة وثلث بها العين نينا يلا بطم لكدو كدو ملائكة كدو ورامي خمخم متخمخم فار شهد الله أنه لنبتي مبر لا إله دير بربر جامو جامو قام جري ناك جامو ناك جا إلا الله إلا هو نرمم يلا والملائكة سيدنا لولو وأولو العلم سيدنا اليوم خزالي مينك فاندو خوالل كيف بقع لك لديك سبحانه وتعالى بنفسه كبطب شهد الله لوخ وسمنا بالملائكة من يعني الملائكة وثلث بها العلم من يتعني برم خمخم كان السلام علينا وعليكم يلا يلا موتنا كتيين اغير من يلا أكبر كين يين نين بقين خمدي دبونجين كي باس باس سيال benno ci pexe yu juk sapante ci degeural mbokok l'islam diko wo diko sam aliya ak banexu udriya hatta ka annakum la yara fi qalbati man yushbihukum aw yu'adilukum fi ta'zim al-'ilm wal-mu'allim ba bima len xole ci deug deug deug dal ci ñi sako xam xam ku len nuru ci matal ak matal wulere wala mu len def lor tax ci ma dal xam xam ak ma dal kala jangal gisaguma ko ma ñoo ne ñana ci xam la xam xamu diin wu mu tamé ana ñu dañu ñëmi tam bi rida illahi ci ma ci wéremal yalla wal bu wa bil ukhuwati wal muwafiqina ñu dekko bil ukhuwati ci bokko wa sahabu bi ak sapante wal muwasati ak dokante wal wiami ak dekko ala filtum yalla bu len deñ yeen mun ta di dina ak ñi len di jappale ak suñuy bokk ak soppi yalla bu len deñ ci waxtu aji bindu jëte mo yalla diiru jamono ngeen di nitu nak muqtabisina min nuri ilmi wal ma'rifa ngeen di nitu ci leeru xam xam ak xam ci lu neub ak ci lu seen ndax ci haji malik waxna fofu ni zamanu unafil fi imatati sunnati كماله وبث العلم فيه عيوب انا جامونو جيما جيس مالا جمالك لا تشوب ناي ري سنه محمد كماله جلنا نانيو في ايمان السنه في ري سنه تجرو بث العلم صح داي ولي خام خام دي جانغالي عيوب فيه دي اه كي دا ناي فونت رك مون امو جوتام تكات فاني رايت البيضه والسود كلهم تداعوا لترك العلم ذاك مخيب لما جيس دال bari me ci ñu neex ni ak ci ñu ñuul ni la ci ëpp yëpp day nañu xam xam ba ko giimal waaw ala ya bani hada zamani da'atukum li ihya'i dinin bi ulumi ajibu yeen sama doomi jamono man al haji malik wona leen yeen ñëpp ci dundal diine xam xam ajibo waaw wi leen waay ajibo ajibo li ihya'i dinin bi ulumi ci haji malik neena yeen doomi jamono ji wona le mala haji malik way wuyu len ma way ci lu ngeen may wuyu ci dundal diina ndax ñoo mala am xam xam te janglo mune nak laye bire na len yalla rek la fakku ci laye bire ka ah ndimbalal yalla nak kuko yalla xass jox sa mbir dox na ci lolou nak ci la daara ji tànne bés def ko muy aada su bés ba jotee ñu daje fii di njukkal xam-xam di ko taral ci astaalibe si nga xam ne àllarba la waaye moomuma ko cheikhul xalifaatu moom ak baayam. Tey nag maa ngi am kontaante di leen teeru ci balance bu part di bile magal ngeen magal xam-xam ak ñun xam-xam te kat waru nëbbuwul ci yéen ni ndax jàng ngeen ko